الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لنعمه التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله بالإيمان، الحمد لله بالإسلام، الحمد لله بالقرآن. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأصلي وأسلم على قدوتي وحبيبي وقرة عيني محمد النبي الرسول، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، إني أحبكم في الله وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن الختام. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة، امدنا فيها بالروح والريحان والنور والإيمان والبر والإحسان. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، ونعوذ بك من النار وعذاب النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل قبضنا الأوطر والأكبر يوم لقياك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية في الدنيا والآخرة. أصلح أولادنا وبناتنا وأزواجنا وأرحامنا وجيراننا، واجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، أمنا وإيمانا، إنك على ذلك قدير. اللهم إني أسألك وأنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، اسالك يا ارحم الراحمين ان تنصر المجاهدين، وان تثبت الغرباء، وان تكرم الشهداء، وان تفرج عن اخواننا المسجونين والماسورين عند الطغاة المجرمين. اللهم انا نسالك يا ارحم الراحمين أن تجعلنا بين الغافلين من الذاكرين، وإذا جعلتنا عند الذاكرين لا تكتبنا من الغافلين. اللهم اجعل لنا قلبا شكورا ولسانا ذاكرا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح أنه يحرم ويحلل كما يحرم ويحلل القرآن. كثير من الناس يظن أن الحلال في القرآن فقط، وأن الحرام مذكور في القرآن فقط. إذا قلت له قال رسول الله، هل هذا في القرآن؟ قلت لا، مو في القرآن، هذا حديث. قال لا، هذا ما يحلل ولا يحرم، أعطني آية من كتاب الله تذكر هذا. وهذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن أناسا ورجالا من أمته سيأتون بعده يقولون هذا، وقد تحقق على جميع المستويات. هناك من الزعماء من يقول ذلك، من الحكام من يقول ذلك، نعم يقول بيني وبينكم القرآن، اما البخاري اما مسلم فهذه كتب دراويش احرقوها، فحرق جميع احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك من الناس المكرمين أصحاب الشهوات عندما يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فصل تفصيل دقيق في بعض الأمور التي لم يذكرها القرآن وجاء هذا التفصيل فيه تحريم رفضوا تحريم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال اسمعوا هذا الحديث العظيم الذي تنبأ به النبي وأخبر أمته. قال صلى الله عليه وسلم يوشك، كلمة يوشك في اللغة العربية هذه تسمى أسلوب المقاربة، يعني عندما يقول الإنسان ويقول يوشك يعني هذا شيء مقرب يصير عن قريب. نعم يوشك، توشك المرأة أن تلد، يعني المرأة في الشهر التاسع ولادتها مريضة، فكلمة يوشك هذه تسمى من أفعال المقاربة، يعني بعد قريب راح يحدث هذا، وفعلا حدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول يوشك أن يقعد الرجل منكم، منكم يعني من أمته، على أريكته، على أريكته يعني على الكرسي أو على الكنفة أو على كرسي الجان أو كرسي المنصب أو على الديوانية، المكان اللي يقف فيه أمام الناس ويقابل فيه الناس. يوشك أن يقعد الرجل منكم على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا استحللناه، وما وجدنا فيه حراما حرمناه. ماذا تعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ اسمع، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. هذا هو التعقيد حق هذا الإنسان، إن الذي يقول عنه النبي هذا حرام فالله هو الذي قال هذا حرام، لأنه ما يأتي بتشريع من عنده، وإنما هو يتكلم عن الله رب العالمين. نعم هو رسول له مرسل وهو الله سبحانه وتعالى، جبرائيل رسول له مرسل وهو الله سبحانه وتعالى. نعم لهذا الله سبحانه وتعالى قال إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم بين الله سبحانه وتعالى إنه لقول رسول كريم الذي هو جبريل عليه السلام الذي أرسله الله بهذا القول، وكذلك محمد رسول كريم لأن الله أرسله بهذا القول عليه الصلاة والسلام. وبعد هذه المقدمة وتقرير هذه الحقيقة وتأكيد هذه الحقيقة أن محمدا صلى الله عليه وسلم حرم أمورا لم تذكر في القرآن وفصل أمورا نحن نطيعه فيها لم تذكر في القرآن، علمنا عدد الصلوات ولم تذكر في القرآن، الله قال أقيموا الصلاة لكن كم؟ ما عدد ركعات الفجر؟ ما عدد ركعات الظهر؟ ما عدد ركعات العشاء؟ محمد علمنا صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قال وأذن في الناس بالحج، ولكن محمد صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا التفصيل كله في الحديث لم نذكر في القرآن منه شيء. فلهذا ننتبه أيها الأحباب الكرام، أيها السامعون، من أن نقع في هذا الخطأ العظيم الذي يقع فيه بعض الناس اليوم. إذا قلت له قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صحيح ويحتج به رد، وهنا تكون الخطورة العظيمة. فالذي يرد الحديث الصحيح ويجعل القرآن بينه وبين الناس فقط لا غير، استمع ماذا يقول الله عنه في القرآن العظيم. أيها الأحباب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن طاعة الله مرتبطة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يعني اللي تولى عن حديثه ويلاقيه ظهره ولا يلاقيه ذنبه ويجبر عنه ما يحفظ احد، حتى النبي ما يحفظه. اي نعم، حتى النبي ما يحفظه. خلاص تبدا طارده الشياطين وطارده الجن، شياطين الانس والجن الى نفسه والعياذ بالله من الشر. ويقول سبحانه وتعالى: واطيعوا الله واطيعوا الرسول. ويقول سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. شفتوا كيف؟ وبعدين الكلمة نفسها هذه فيها تصوير. ما هو التصوير؟ يقول من يشاقق الرسول، ما معنى يشاقق؟ يعني هو يروح بشك والرسول بشك، هو بشعيب والرسول بشعيب، هو بجانب والرسول بجانب، وين يلتقي وياه؟ إذا الرسول على جبل وأنت على جبل وبيت بشعيب، شلون توصله؟ ما توصله. لهذا كون مع شق الرسول صلى الله عليه وسلم تخسر معه يوم القيامة. فأروح الشق الثاني، نعم في الشق الثاني فيه خطر، فيه ذئاب، فيه سباع، فيه عذاب، فيه حيات، والأمن مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تحرسه الملائكة ويحرسه الله سبحانه وتعالى. فلهذا الآية فيها تعبير: ومن يشاقق، يعني يروحوا بشق والرسول بشق، ما يلتقون. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن المؤمنين لهم سبيل، كل من يعرفه لهم سمت معين، أشكالهم، ألوانهم، كلامهم، جلوسهم، دوانياتهم، وضعهم، أكلهم، وشربهم، ومزحهم، محروف، ومجهول، إيش معهم الأربة؟ أما أنك تروح مع شياطين الإنس وشياطين الجن، وبعدها تبي يوم القيامة تشتغل مع المؤمنين، ما تشتغل معهم؟ لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ويتبع غير سبيل المؤمنين ماذا نفعل به؟ نوله ما تولى. نخلي اللي راح له هو وليه والعياذ بالله، ونوكله اليه يحشر معه يوم القيامه. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول سبحانه ايضا: كل هذه الايات تخدم الموضوع الاول في الحديث الاول الذي ذكرناه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكلمة الفتنة إذا جاءت في القرآن يراد بها الفتنة في الدين، الفتنة في الدين، يعني يصبح مسلم ويمشي كافر، إمام مسلم ويطبق فقه الدين والصلاة. والحين احنا بفضل ربي مقبلين على شهر تصفى فيه الشياطين وتربط به السلاسل، الملائكة تربطها، فهذه تربة للإنسان اللي يشرب خمر يتوب، واللي يزني يتوب، واللي ياكل ربا يتوب، واللي يقطع الرحم يتوب، واللي يفعل الكبائر، هذه تربة ما في أرض الله سبحانه وتعالى رحمنا فيها من عام لعام خلقينا. فلهذا انتهت هذه الغربة، بحيث يعني انت لا شفت العدو اللي انت تحارب معه في المعركة، ها وضربته بالسيف وطاح، لكن ما خليه، لا خلص عليه. وسبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه الكريم بأن يدخل شدخل في الأرض. وهذا هو الآن شهر رمضان مثل ضربة السيف على الشياطين والعياذ بالله. الشيطان دايم، الشيطان مربط، شيطان مقهور، شيطان خاسر. فانت الان شد عليه، شد عليه في الذكر والطاعه والعباده والصلاه والعمره والاستغفار والاخلاص والصدق، اضبط لسانك، اضبط جيبك، اضبط اعمالك كلها. فاذا خلص رمضان وانفلت الشياطين مره ثانيه يقولك قوي مثل اللي داخل دوره تدريبيه، الحين المجندين ليه ما ياخذون السيده من الشارع الى الحرب؟ لا، خلونهم اول يدربونهم، يجوعونهم، يركضونهم في الشمس، وخذهم في الطريق حتى اذا جاء الحرب ولا الجهاد هم اشداء الصياح. فانت تدريبك في الشهر هذا، الشهر العظيم، قيام وتراويح وصيام وذكر وطاعه، فاذا مروا انهزت الشياطين يؤتي الشياطين من الظهور، ولا انت بطل؟ من تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، فرت منك كما تفر من عمر رضي الله عنه وارضاه. نحن إخوان فيحرم من الله سبحانه وتعالى رحمة. فلهذا الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. وهنا دخل معانا دخل معانا النساء النساء دخلهم مع الرجال حتى لا تقول المرأة هذا الرجال يعني يزيد مقتصر به احنا ما لنا شيء نفعل على سيدنا لا. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الأحباب الكرام هذه الآيات كلها تصب في معنى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. ثم لنستمع إليه وهو بين أصحابه كالنجوم يحيطون بالقمر المنير يحدثهم هذا الحديث العجيب الذي جعلهم كلهم يتساءلون. قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فلما قال إلا من أبى تعجبوا من هذا المرؤوس اللي ما يدخل الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هذا اللي يقول له رسول أمس تشبع الجنة يقول لا ما أدري روح انت تشبع روح النار من هذا؟ فلهذا الصحابة لما قال إلا من أبى قال ومن يأبى يا رسول الله ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. ثم استمع إلى القرآن العظيم وهو يحمل الأمة مسؤولية الحواس. الله سبحانه وتعالى جعل الحواس لطاعته ولعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الحواس منها السامع منها البصر منها اللسان إلى آخره يجب أن تفسرها لله رب العالمين. ويبين الله حاصل السمع كيف أن الإنسان إذا جاءته الذكرى يلقي السمع فينتقص بجهاز الاستقبال السمعي من جهاز الإرسال الذي جاء من الله ورسوله عند ذلك يحل الرضوان والنور والاطمئنان ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. مو كل الناس لهم قلب والقلب اللي هني مو معني فيه القلب اللي ينظر هذا اللي في الدم لا هذا القلب المذكور في الآية القلب الإيماني النور الرباني الذي يقول الله نور على نور اللي هو قلب الفطرة. أول ما يسمع القرآن يسمع انت ما عندك أطفال في البيت الطفل اللي انت أذنت في إذنه أول ما يسمع المؤذن في الإذاعة ولا التلفزيون يرفع راسه وانت يسمع إذا هو يصيح يسكت وإذا هو يلعب يصمت حتى ينتهي الأذان بعدين يرفع ثاني يسيح ولا يلعب. هذا القلب قلب الفطرة النورانية الربانية الذي أودعها الله في الإنسان. ليس كل الناس عندهم ذلك القلب. الشياطين اشتالتهم والشياطين جعلتهم غطاء والشياطين جعلتهم لكن ماذا عندهم؟ المجتمع. فإذا كان القلب هذا في غفلة فليلقي السمع فإذا ألقى السمع أثرت فيه الموعظة وبدأ يتأثر بالسامع لأن يوصل إلى القلب ويحيى القلب. أما لا يلقي السمع ولا يحيى القلب ويريد ربه يهديه لا. لهذا الله سبحانه وتعالى فصل فقال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الأحباب الكرام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا من أمور الحلال أو الحرام أو الخير أو الشر إلا وبينه لأمته. حتى يأخذ الخير ويترك الشر. استمع. قال هذا الحديث من يرويه؟ يروي حذيفة بن اليمان كاتب سر النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكرها. شوف الصور. والخطبة هذه امتدت يمكن 24 ساعة أو 12 ساعة. كان صلى فيهم الفجر وقام يخطب وبعدين صلى الظهر وقام يخطب وبعدين صلى العصر وقام يخطب. خطبة طويلة عظيمة. ذكر الفتن ورؤساء الفتن واصحاب الانقلابات واصحاب الطرق والبدع واصحاب الضلالات ما ترك شيء حتى الصحابه بس يحبوه ما يدري يحبوه يسمعون شيء يستعينون بالله سبحانه وتعالى منه وصار خير صلوا الله وصار شر استعاذ بالله فاكثرهم ذاكره اكثرهم عظم. لهذا حذيفه بن اليمان يقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ما ترك فيها شيئا الى قيام الساعه الا ذكره علمه من علمه وجهله من جهله. ايها الاحباب، ورسول صلى الله عليه وسلم جاء من صفاته في القران انه رحمه، وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فاذا تكلمت هذه الرحمه علينا ان نقول سمعنا واطعنا. فهذا شعارنا امام الله وامام الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد هذه المقدمه والتمهيد السريع اريد ان ابين حكما من احكام النبي صلى الله عليه وسلم والتي حرم فيها امرا معظم الناس اليوم اما يستحلونه او يتهاونونه، وهذا الاستحلال وهذا التهاون ألهاهم عن القرآن وألهاهم عن الذكر وألهاهم عن الطاعة، وجعل النفاق ينبت أشكال وألوان في قلوب بعض الناس والعياذ بالله، وحرك البنات الغافلات والأولاد الغافلين، حركهم إلى التفكير الخاطئ وإلى التفكير الرذيلة، وأصبح الواحد منهم في ليله في نهاره اللي الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أصبح الناس لا يعرفون من هذه الآية شيء إلا من رحم الله. من يوم ما يقعد أول ما تفتح عينه من الصبح يبدأ يدندن بحلجة ويردد كلمات الأغاني، وبالحمام لا دخل الحمام، الحمام في شياطين، وجبل الشياطين من الحمام عندما تدخل رجلك الشمال قبل ان تدخل تقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبز والقبائل، اذا قلت هذا طرد الله الشياطين من الحمام. لكن اذا ما قلت هذا دخل الانسان سيده من الضاجع قبل لا يقول: الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي واذنني بذكره، لا ما يقول دن دن دن دن دن، وبعدين سيده يدخل الحمام ولا دخل الحمام تلقوه شياطين اشكال والوان، وبدا يذكرونه المطربه الفلانيه والمطرب الفلاني والمغنيه الفلانيه والمغنيه، ويطلع له بالبان ساعتين ثلاث ساعات يطهر ابواب اشكال والوان حتى يبحث ولا يضرب بالماء والعياذ بالله، وبعدين يطلع. فاذا طلع اي قلب بعد ذلك في الحمام مع الشياطين يغني يتلقى بعد ذلك الصلاه والذكر والقران؟ ابدا، لا يمكن ابدا. راح يواصل الوصلة بالسيارة، ومن السيارة حق مخباجة المسجلة، ومن السيارة للديوانية، ومن الديوانية للبر، ما يستطيع يصبر لأن هناك شياطين تحج. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزة أزة، هذا الأز الأز الأز الذي لا يتصور. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال في هذه القضية الخطيرة، قضية الموسيقى والغناء؟ أخرج البخاري من حديث أبي مالك الأشعري، رجحه الإمام ابن حجر في الفتح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الشراء، الشراء هو الزنا، يستحلون الزنا، وهذا حدث الآن في قوانين وتسابير جميع الدول الإسلامية باستثناء السعودية. باستثناء السعودية أو دولة أخرى بعدي عنها، لكن حسب علمي بأن الدستور والقانون في معظم الدول العربية والإسلامية تقول إذا زنى رجل بامرأة وكان الطرفان راضيان، المرأة راضية والرجل راضي والمرأة لم يكن لها زوج وإنما حدث هذا برضاها، القضية تتحول من جريمة زنا إلى واقعة زنا. شوف الفرق بين التعبير والنصوص، من جريمة إلى واقعة، واقعة يعني شيء وقع، وهذه الواقعة لها يعني عقوبة بسيطة، إما يعني حبس بسيط وإلا غرامة بسيطة ولا كذا يعني ما في. وإذا كان لها زوج وهذا الزوج تنازل عن حقه فإن هذا التنازل أيضا يحولها من جريمة إلى واقعة ويخرجون كلهم براءة. أين حق الله؟ ذهب. أين حق القرآن وحق الرسول وحق الأمة الإسلامية؟ هدد. فلهذا عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحديثة لم يعبث بهذا الخبر. معظم الدساتير والقوانين تفعل ذلك الآن. قال عليه الصلاة والسلام لا يكونن، اللام هذه لام التأكيد ولام القسم، من أمتي أقوام يستحلون الفرج. الشرع كرمكم الله الفرج يستحلونه. لماذا قال يستحلونه؟ يعني يطلع واحد الزنا حلال؟ لا يمكن أبدا يطلع واحد يقول هذا الكلام، لكن يشتالون عليه بأسماء أخرى يقولون حرية شخصية. انشحوا، هذه حرية شخصية، هو حر وهو راضي وهي راضية. فلهذا سموا هذه العلاقة بالحرية الشخصية. والخمر قالوا مشروبات مشبه وهكذا. ولكن هذا الاسم يغير من واقع المسمى؟ ما يغير من واقع المسمى؟ عمر الاسماء ما غيرت من واقع المسمى. المسمى له حقيقة، فتغير اسمه ما يغير واقعه. الكفار عندهم احجار لكن سموها آلهة، صارت آلهة؟ ما صارت آلهة، احجار ظلت هي احجار. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، هذه حجاره هي الهه. فلهذا عندما يصبح الزنا حريه شخصيه هل معنى هذا صار حلال؟ لا. الخمر مشروبات روحيه، يعني روحيه تنجعش روحك وتستانس وتخشع وتبكي مثل ما تبكي من القران والرسول، هل معنى هذه مشروبات روحيه؟ يعني انت بتكيف مثل ما تكيف بالقران والصلاه والحب، هذه معناها مشروبات روحيه. الروح اللي من امر الله، هذه الروح الطيبه الطاهره الروحيه اللي كانت نفخه من جبرائيل عليه السلام انتم لها الخمر مشروبات روحيه. وفي الحقيقه مشروبات شيطانيه، مشروبات خبيثه، لكنهم قالوا مشروبات روحيه. لهذا قال يستحلون الشر. قال والحريره، وكما تعلمون الحرير حرام على رجال امه محمد مع الذهب. قال والخمر والمعازف، أربعة أمور تستحل: الشرة، الشريرة، الخمر، المعازف. المعازف الأخيرة هذه هي آلات الطرب والموسيقى. وقوله يستحلون معناها أنها حرام، وإن كيف يستحل؟ يستحل الحلال، الحلال حلال، لكن يستحل الحرام، كان حرام يستحل، الله يكفينا الشر. فلهذا قال يستحلون، ثم وضعها جنبا الى جنب مع الزنا ومع الحرير، وهو ثابت الزنا تحريمه بالقران، والخمر ثابت تحريمه بالقران، والحرير ثابت تحريمه بالحديث، والمعازف ثابت تحريمها صراحه في الحديث. فجاب سنتين تحرم بالقرآن صراحة وسنتين تحرم بالحديث النبوي تعالوا. ثم ثم هذا الحديث صحيح أخرجه الإمام البخاري. الحديث الثاني قال أن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والمذر والكوبة، كوبة قبر ولكن الشر، والخبيراء أيضا ربحا زكا، وزادني صلاة الوتر. كذلك أيها الأحباب هذا الحديث جاء في مسند الإمام أحمد. قال سفيان قلت لعلي بن مغيمة ما الكوبة؟ قال الطبل. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. نلاحظ أن هذه الأحاديث تجمع بين أمور غالبا ما تكون في القعدة، يعني مجموعة في مكان واحد، شرب الخمر والغنى والموسيقى والبنات والزنا والميتة والقمار. سبحان الله تجتمع غالبا ما تجتمع مع بعض، يعني اللي يشرب خمر تجده والعياذ بالله يزني ويحب الغناء ويلعب قمار ويفعل المنكرات، يعني كأنها مرتبطة بعضها مع بعض فيها صلة. كرمكم الله مثل المجاري اللي يجمع بعضهم بعض، شيء يوصل شيء، من يبتلى واحدة منها تشعبك بعدين انفكتها الباقة. الله يكرم الخير، شيء يوصل شيء. لهذا إذا سمع الغنى يحرك الشوق عنده والعرس وبدأ يفكر في الزنا، وإذا لم يستطع الوصول إليه شاف البنات عن يمين وعن شمال ما قدر يوصل لهم اهتم، وإذا اهتم راح شرب غمر، وإذا شرب غمر كتب في محارم. الله يكرم الخير. نعم، وهذا مبذور حسب المسألة هينة. لا، من بني إسرائيل واحد عادي جاء في الحديث أنه غير بين أن يقتل أو يزني أو يشرب الخمر، فقال أفعل أهونها، فشرب الخمر فلما سكر قتل وزنى. الحديث الثالث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة، عند نعمة يعني عند صاحب منصوب المزمار أو الغنى، عند نعمة وفي رواية عند نغمة نطفة بالعين. قال ورمة عند مصيبة. حديث حسن رمه له الإطراف، هو يترجع الواحد أطفى مصيبة يحرم يطلقون يشدون ويوهم يشدون هدومهم وكذا يسقطون على قضاء الله سبحانه وتعالى، فيسمون ورمه عند مصيبة يا إطراف. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. هذا حديث رواه الجزار، حديث حسن. الحديث الرابع حديث واحد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير، قالوا يا رسول الله أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف يعني الله يحرم لهم قردة وخنازيرهم يشهدون الشهادتين؟ قال بلى، ويصومون ويصلون ويحجون. قالوا فما بالهم؟ قال اتخذوا المعازف والدفوف والقينات، قينات المغنيات البنات والراقصات والقينات، فباتوا على شربهم ولهوهم فاصبحوا قد نسخوا قردة وخنازير. وهذا الحديث يهدد كل الذين يسافرون الى بانكوك للفتاة او تايلاند او الى الدول الاخرى من تحت عن الطرف وعن اللهو في الملاهي والفجور، فان الله يهددهم والرسول صلى الله عليه وسلم يهددهم يمسون شيء ويطبقون شيء اخر، يمسون كما قال صلى الله عليه وسلم يصومون يصلون يحجون يذكرون الشهادتين وبعدين يردون الملاهي مع المعازف والدفوف والقينات. قال ثم يباتون على ذلك وهم في لهوهم فاصبحوا قد مدحوا قرده وخنازير. وماذا يفعل الانسان قبل حصول له شهاده؟ الله يكرم الشر، يسوي والله يسوي، يفعل من الصبح كل شهاده ينجز من طاوله لطاوله. الله يكرم الشر، كل افحص طوله راح يدفع على ياهل الموجه. فلهذا انتبهوا يا اخوان، هذه خطوره من اعظم ما يكون، هذا تهديد. هناك حديث اخر غير هذا الحديث يخبر بأنهم يكونون تحت علم، تحت علم يعني تحت جبل، جبل كبير في البر، يقعدون تحته يعني كسته، عشان كسته في البر تحت علم، تروح عليهم سارحتهم، سارحتهم يعني أغنامهم وبعارينهم تقطعها وتذبح عشان يحبوها ويضربونها، وبالليل يغنون ويدقون عوادة ويضربون ويجيهم واحد المسكين له حاجة يقول يعني يطلبوا حاجتي اطحوا على الغرزة خلني اوصل حق حاجتي روح تعال غدا ويطردونه يقول تعال بكرة من سفر ثاني من الحين ما تسمع تدقبه والله نادى في المسكينة بس قال فيذهب قال فيبيتهم الله يعني الله سبحانه وتعالى يهجم عليهم بالليل بأمره وقدره قال فيضع عليهم العلم يرفع الجبل ونزل عليهم واللي بالاطراف اللي قاعدين بالاطراف هذول السواق والخدام والتلوفيه اللي قاعدين الناس اللي يجون والطقاره اللي ما حاشهم شيء قال يمسخهم قرده وخنازير اللي ما حاشهم الجبل يصيروا قرده وخنازير هذا حديث يا جماعه سابق عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن الله يمهل لا اله الا هو لا يزال يصبر على امه محمد لا يزال يعطيها الفرصة ويمثلها لكي تتنوب وتعود إلى الله سبحانه وتعالى وإلا من يمنعها أن يفعل ذلك على ما فيه الناس اليوم إلا رحمته لا إله إلا هو التي سبقت غضبه الحديث الخامس قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة خس ومسخ وقذف خذ يعني خذ الارض مس يعني تعويل من خلق الى خلق خذ يعني حجاره تنزل من السماء نسال الله العافيه فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذاك قال اذا ظهرت القينات القينات يعني المغنيات اللي يجيبونهم من الشرق وقال بكر البار والله يا جماعه ليله الجمعه فتحت التلفزيون على البرنامج الاوروبي ليله الجمعه وانا اقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد فتحت بعد الاخبار مباشره وهو سكرت على طول والا تجد فرقه انجليزيه من فرق البنك وهذه فرقه البنك هذه اشر انواع الفرق شياطين شياطين ليسوا بشر نص راسه مصبوط ازرق نص راسه مصبوط اخضر وين هو هذا الشكل او انتم عيونها الشكل ولا حبه الخبز تحت وقبل يقولوا حبه راس وسلاسل ودبابيب وشيء مخيف واذا الاف الاف من الاجزاد العاريه المختلطه بعضها ببعض وتنهد وتنهد وتربح وتقعد واحد مثل الحيه فوق على المسرح يلغط يلغط يقرع بسم الله الرحمن الرحيم هذا ليس الجمعه هذا ليس الجمعه نعم هذا الصلاه على الرسول وهذا التسبيح وهذا الايمان ينقص للناس يذكرهم نعم اذا طلب الصلاه انتشروا ويذكرهم في صلاه الجمعه يطلعوا من المسجد يكتبون على البرنامج الثاني وزاره الاعلام مشكوره ما قصرت عندما وضعت هذا تستقبل فيه شهر رمضان تستقبل شهر رمضان بفرقه البنك ثم ننتظر الرضا من الله سبحانه وننتظر البركه من الله سبحانه كم بيت كم بنت كم شاب كم رجل جلس وهو ينظر الى هذا البخار وهذا الغد وهذا الدخان وهذا العرق وهذا الضجيج وهذا الصحر كم امه خايفه عقله يفد بها امراض امراض الايدز والهبل والامراض الجنسيه كلها تفد بها وتطيح واصلين 28 مليار كما يحاربون الجنس الان اوروبا وامريكا ونجيبهم نقول يا اولادنا شوفوا تطمشوا ترى هذول هم قدوتكم سووا مثلهم ليش الجمعه هل تلقى واحد او اثنين او تسعه بس شايفهم الطرف وبالتلفون حط البرنامج الفلاني كما قال الله في كتابه وكان في المدينه تسعه رهط يفسدون في الارض ولا يفلحون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم المصير اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وعلمك وقدرتك على كل شيء يا رب جبرائيل وميكائيل وابراهيم ورب الرسل والانبياء ورب محمد والصالحين ان تقرب لنا لكي يهدي بناتنا ونسائنا اسالك ان تصيبه في اعز ما يملك في اهله وماله وعرضه وولده وتجعله فيه من عزائم قدرتك وان تمزقه تمرده امين امنوا الحديث السادس كنت ضد ابن عمر اذ مر ابن عمر على الناقة ويردف خلفه نافع مولاه خادما، قال مر برائد يرعى غنم يزمر عند موصول، قال فضرب الناقة وصرفها اي حولها عن طريق عن نفسه وجعل اصبعه في اذنيه ابن عمر رضي الله عنه وهو يقول اتسمع؟ يقول لرافق يعني الصوت انقطع ولا تسمع على زين عبد الله تبعد اتسمع اتسمع؟ حتى اذا انقطع الصوت قلت لا اسمع. قال فرد الناقة الى الطريق وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. حديث صحيح، يعني هذا الفعل من فعل اولا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. شو نسوي الحين؟ لو كل إشارة وقف عندها وكل دكان وقف عندها وكل جمعية وكل تليفون تطل فيه يحط بأذنها أصابعنا في جوزه الله من يشرح ما يبقى مكان لا تسمع فيه الموسيقى، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل ما ننصف نجر أنفسنا بذكر الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الزمارة، الزمارة المغنية للزمر الغني، نهى عن كسبها يعني المال اللي تاخذه من خلال الطرف والغنى حرام ما يجوز، يعني تاكل عندها ولا تشرب عندها ولا تعزمك ولا يجوز توكل عيالها ولا يجوز تصرف من المال، هذا حرام مدخول حرام، هذا حديث صحيح. تفسير كلمة الزمارة أي المغنية يعني الفن. وجاء في تفسير قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أخرج ابن أبي شيبة في إسناد صحيح عن ابن مسعود قال له الحديث هو والله الغناء، ذكره الشوكاني في نيل الأبصار. وجاء في تفسير قوله تعالى وأنتم سامدون، قال ابن عباس وهو حبر الأمة وبحر العلم وترجمان القرآن. ماذا فسر كلمة سامدون؟ قال سامدون مغنون، وهي الغناء بقبيلة حنر، بلغة قبيلة حنر في اليمن. لهذا تقول القبيلة أسند لنا أي غنى لنا. سامدون يعني مغنون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لكفار قريش أنا أدعو عليكم القرآن عند الكعبة وأنتم تقولوا غني. اتغطون بالغناوي على القرآن. أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي والطبري في تفسيره. وجاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزهر. أخرجه ابن أبي الدنيا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله الغناء رقية الزنا. رقية، ايش الرقية؟ هو الشيء اللي يقراه الإنسان عشان يفك له شيء او يوصل لشيء، فيقول اذا تفكوك والعياذ بالله الى الزنا مقدماته الغناء. توصل نعم لهذا اسمع اسمع كلمات الاغاني، اسمع عباراتها وانا جددتها في اشرطه وذكرتها حتى تعرف ماذا يقصد من هذه الكلمات. وجاء في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الدف حرام والمعازف حرام والكوبة اي الطبل حرام والمزمار حرام. حديث دم الغناء والمعازف في الميزان. جاء في الاثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ابن عمر مر عليه قوم محرمون فجر الحج وفيهم رجل يتغني، محرم يغني، فقال الا لا سمع الله لكم، يدعي عليه ابن عمر يعني الله لا يستمع دعاكم ولا يستمع نداكم ولا تلبيتكم ما دام فيكم معدي يغني في الحج، الا لا سمع الله لكم، يدعي عليهم ابن عمر ويخبرهم بهذه الحقيقه. الا في اللغه العربيه اداه تنبيه، عندما يقول القران الا يعني انتبه انتبه، لا سمع الله لكم يعني الله الان ما يسمع دعاكم لان فيكم احد يغني. والله يا جماعه في بعض الحملات حاطم تلكوم الراجل في الاذاعه في باص الحمله السايق يمه ناس اللي حاطه جنه واللي حاطه كذا، فرع الحب الكفاره يدرينا، فرع الحب الكفاره مثلنا كذبنا الله يسلمك. ليش حاد الجب؟ اذا ما انتهى هذا العمل تحمله والطاعه وفي العباده ولا يبالي، يسمع الغناوي ويلعب القوس ويلعب القمار ويلعب الميسر ولا ينجي الا الله سبحانه وتعالى. واعرف بعض الناس والعياذ بالله لما انه كان عليها حرامه وتضايق في اول يوم من ايام الحج وهو يوم النحر، شاف اعماله كثيره انه ينحر ويروح يقدم ويروح يقدم ويروح، فلما شاف وقف الخام وقفل بالذات قالوا لي محاج والله محاج لما جيت والا ليش ما بتذوبه بعد؟ قالوا هو ما يدري. لماذا هذا هو؟ لان القلب فيه نفاق مزروع مزروع غنى وغنى وطرب وغنى وطرب وغنى وطرب، فاصبح قضيه الحج عند هذه الرحله لما شاف الرحله هذه مكدره صار في حج. جاء في الاثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رجل لابن عباس: ما تقول في القناء أحلال هو أم حرام؟ يعني في القرآن مذكور. قال: لا أقول حراما إلا ما في كتاب الله. فقال: أفحلال هو؟ قال: ولا أقول ذلك. ثم قال: لا أرأيت الحق؟ اسمع ابن عباس كيف طلع المسألة. قال حق هذا الرجل: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ إذا جاء الحق وأهلك وجاء الباطل وأهلك الغناء والروح. فأجاب الرجل وقال: يكون مع الباطل. فقال له ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك. أيها الأحبة الكرام، وهذه الآلات أصبحت من الكثرة بحيث يختلط على كثير من الناس فلا يعرف الحلال والحرام فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن إلا بالدف اللي هو الطار، وفي العرس، وفي العيد، والذي يقوم فيه صبايا صغار ما بناس صغار ما بلغوا الحيض، بالعرس يطبون فيه عند الحريم لكي يشهروا الزواج، لعلم الزواج، بحيث ان الجيران في المكان لما يسمعون هالجاء الطار يطبونه بنات صغار يعرفون ان بنتهم عظيم وولدهم عظيم. كذلك العيد حتى نخالف اليهود ونخالف النصارى بأحيادهم، نبين أن في عيدنا فتحة، فيأتي الصبايا الصغار يضربون لأهليهم في بيوتهم في العيد للأم. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع لطفلتين صغيرتين تحدثان. أبو بكر الصديق كان يظن أنه تحريم مطلق، قال: أمدنا الشيطان في بيت رسول الله؟ قال: لا يا أبا بكر، إننا في أيام عيد لكي يعلم يعني اهل الكتاب ان في عيدنا فتحة. ولكن لم يأذن فيه للرجال، ولم يكن من سمت الصحابة انهم صفوا قران. في عهد عمر بن الخطاب ظهر واحد كرمكم الله له ذكر وله انثى، مولود هالشكل له ذكر وله انثى، فهذا ما شاف رشاقة الا وغنى، فمسك الطار وقام مسك الطار ويغني. فبلغ امره الى عمر بن الخطاب وهو الخليفة وقال: جيبه. فلما جابوه كان في التمويل وبالطار وجاي عمر، فمسك عمر الطار واجتاح على راسه، اضربه على راسه لما نخبطه على راسه، وقال: هذا هو علاج من يفعل هذا. امتنا ام الجهاد، ام القتال، ام الدفاع، ام الطاعه، ام العباده، مو طق جيرانه ورد محمد الله. فلهذا نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لان جيوشه كانت تضرب مشارق الارض ومغاربها وترفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله. الان يا ليت المساله انحصرت في الطاعه. هالجره الجاز التي ما تدري من اين تاتي هذه الاشرطه؟ فيديو واشرطه كتيب لشكل المغني اوروبي وماروكي اشكال والوان. والله يا اخوان انتم بفضل الله محفوظون، ولكن انا اجمع بعض الناس ياتوني في الدوام وفي العمل واسالهم اسئله، اقول له: انت لما تسمع موسيقى مايكل جاكسون او تسمع موسيقى بيتهوفن او تسمع حق موزارت او تسمع لفلان وعلان شو تحس فيه؟ ينزل قلبي للطاقه. نعم اقول له: لهالدرجه؟ والله لهالدرجه احس اني انا اطير مره وابكي مره واضحك مره وارقص مره واركض مره واتنحر مره. هل تقدر تسوي فيك؟ نعم. انت ما تعرف؟ تقول: سمعت لي حق واحد اوروبي شريط موسيقي يصور لك الانفعالات النفسية عند الإنسان بسمع أصوات دبابات، بعدين يعطيك موسيقى حربية، وبعدين يسمع أصوات طيور الغابة ويسمع موسيقى مخصوص بالغابة، ويسمع غزل صوت بين وضعك ونمت الله واحد ووحده، ويسمع موسيقى تخص هذا الأمر، بحيث إنه يتفنن بهذه الآلة، ومرة يبكيه، ومرة يفرحه، ومرة يجننه، ومرة يعقله، ومرة يخليه يبوب، ومرة يبوب يضحك، ومرة يدش ويطلع. إيش هذا؟ هذا فعل خبيث، لا شك أنه من فعل الشيطان، يؤثر في هذا الإنسان المسكين، واستفزز من استطعت منهم بطوسك، وأجلب عليهم بخليلك ورجلك، وشاركهم بالأموال والأولاد، أموال طائلة تهجر لاجتلاب هذه الأجرطة بأشكالها وألوانها، والأولاد غافلين تائهين حائلين لا يفكرون بطاعة ولا بدين والعياذ بالله. نادرا نادرا شوفوا اللي عنده سيارة سبورت وما يفلس ويسمع الجبس أو الموسيقى أو الغناء ويشرب سجاير، تستطيع أن تقول 99% منهم يقبلون. وين 99%؟ اليوم انا في الخط السريع الاحمدي ومرسل اهلي الى ارحامي، واثنين يتسابقون على الخط السريع، اثنين واحد يقدم الثاني عن يمين على الشمال، والعالم ما تدري شو تسوي، لان لو يصير حادث كل اللي وراهم يتصادمون، وبعدين ضيق عليه وحده الى الحادث الثلثي، فحضر على الخطر وطير الحصب بالله والحصب على الناس. ما صبر صبح الليل، لحقت غير موقفهم، غير موقفهم بدلوا، ما تشكون على ضيوفكم، انتم من اهل عشاير وقبائل، اخذوا كيفكم اللي معصبحكم، ليش توبه، والله توبه، خلاص، بعد ما تتابك، ولا مسكين واحد منهم، والله يا اخوان عينه حمرة حمرة، ووجهه حمر، لان اللي يشرب المخدرات تشوفه، شوف عيونها اللي حمرة، وجهها محمورة مدورقة، هي طبيعية، مثل الكبدة الخايفة والخير الشر. هذا كله من اثر المخدرات اللي يشربونها. هذا من ضحيته؟ ضحيته الافلام اللي تحط مثل الاعلام. وهل جيبوا هاللي يصب خط اشكال وانوار؟ نعم، وهل يا سيدي اللي ماسك سياره اللي فيها مجموعات والعياذ بالله استغفر الله يسحب ويحط. حتى انني في يوم من الايام جاءني واحد شريط، قال لي شيخ سامحني، لكن اسمع هذا الشريط في موسيقى حرام، قال بس اسمع بتعرف شنو فيه؟ قلت شنو فيه؟ قال هذا لحن اوروبي داقين في موسيقى على طريقه ترسيل القران، وحاطين قران تسمع من بعيد. قلت صحيح؟ قال نعم. اسمع من يبيع او كذا؟ لا ما اقدر اقول هذا مكلف علمتك انت، انا راح انا اشتري منه واستفيد منه وكذا، بس ابين لك كيف الى اي درجه. ولا حاطط عبد الباسط، عبد الصمد مو عبد الباسط، الريشاوي وهو يقرا لسورة المائدة آخر تقريبا المائدة كلام عيسى عليه السلام مع الله، يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، إلى آخر الآيات حاطة من الحين بداية الشريط. يا أخوان شوفوا الخبثة كيف، كأن واحد طالع صحراء عواقب هوا وبعدين فتح رابط، ويوم فتح رادو يسمع ابن الموجات، صوت الموجات اللي تمر وقفوه في رادو، وبعدين وقع على القرآن، وبعد ما وقع على القرآن ولا عيسى يتكلم مع الله سبحانه وتعالى عن المصارف يوم القيامة، وهو عيسى يتكلم في الصحراء في الرياح في رادو، فجأة تدخل موسيقى عجيبة بلحن تركي ممدوح أوروبي، يبدأها قيثار حاد قبل بعدين يدخل القبل، بعدين تدخل القادات، بعدين يبدأ كأنه قرآن يقرأ، ما كأنه موسيقى حضرة، هي موسيقى لكن كأنه واحد يقرأ القرآن، يبكي الآلات تبكي. قال اسمع شوف كيف الشباب ما يجنون، قلت الله أكبر، إلى هالدرجة؟ قال إلى هالدرجة، والمخبر أعلم ولا تدري عن شيء ولا تسمع شيء، السيارات والطيرها المسككة هذه فيها هواي الأجهزة والآلات اللي انت ما تسمعها ولا تدري عنها، من يهاجمها؟ من يراقبها؟ على صحف والجرائد هذه اولى بالرقابه من غيرها. شركة السفيت هذا ما يكلمك ربع دينار مصيره وعنده تدريب 10 تنانير علشان يطلب راسه ويلبي حاجته ورغم الله ولا حول ولا قوه الا بالله. هذه الاف البيان من الات المعازف اشكال والوان تضرب بالريش، تسمى في اللغة العربية المعزة، مذكورة معروفة عندهم. الصفارة أيضا من الآلات، الصفارة هذه اللي مثل الموسيقى تطلون فيها ويصفون فيها. الطنجات اللي يحطونها بالأصابع، وكرم اسم الله المغنية أو الراقصة تضرب بها أو تضرب بالعصا مثل الطوس تسمى الراجة. كذلك الزمارات، نوع من أنواع الزمارات، هذه كلها من آلات الطرب. الطبق أو الدنبج وأمثاله وأشباهه. يقول لك نستخدم الطبق في الحرب، من قال لك؟ الله سبحانه وتعالى قال لك نستخدم الذكر في الحرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ما كان في الحرب إذا قاموا فقدوا طبق. هم ما تتصل بالحرب الطبل ولا بسرقة شرب ولا بسيطة ولا بجاز ولا كذا. كذلك من آلات الطلب الممنوعة الطنبور، وغمسي مثل العود بس يكون على شكل صغير والرقبة مالتة طويلة. العود بجميع أنواعه. كذلك جهاز اسمه أجهر، وجهاز اسمه هليكون، ونفير، وبوق الصيد، والمزهر، والقيثارة، والكمنجة، والأوكديون، والربابة، والدربكة، والقانون، والاكتريفون، والكنارة. هذه كلها آلات الآن في المدارس وفي المطاعم وفي النوادي وفي كل مكان مذكورة. أين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والأحاديث الأخرى التي مرت علينا؟ من يذكرها؟ من ينادي فيها؟ أصبحت فتنة خرجت كل مكان. أيها الأحباب الكرام، بعد هذا الإسهار في هذا الدرس أقول إن الجيل المسلم أمانه في رقابنا وفي رقاب المسؤولين، ومسؤولية كل والد ومسؤولية كل والدة. فحافظوا على أولادكم يرحمكم الله، فإن الإنسان ليس بماله ولا بسيارته ولا ببيته ولا بفلته، إنما هو بدينه بقيمه بأخلاقه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا تريدون أيها المسلمون كرامة الله؟ ألا تريدون كرم الله؟ ألا تريدون جنة الله وفيها الحور العين تغني للمؤمنين الغناء الطيب؟ نحن الخالدات فلا يلدن، نحن الناعمات فلا يبأسن، نحن المقيمات فلا يضعن. نعم، هذا هو الكلام الطيب النقي التقي الذي الله سبحانه وتعالى يعطيه المؤمنين يوم القيامة. اللهم إني أسألك أن تحفظ أعراضنا وأولادنا ونساءنا، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الغناء وشروره ومن آلات المعازف والطرب وأذاها. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك كله، نعوذ بك اللهم من أصوات الشياطين ومن خيل الشياطين ومن رجلهم ومن أجلهم ومن اللهو ولهو الحديث، إنك على ذلك قدير. اللهم اجعلنا من الذاكرين واجعلنا من الشاكرين، إنك على ذلك قدير. اللهم اجعل قلوبنا حية بالقرآن وألسنة رطبة بذكرك يا رحمن، إنك على ذلك قدير. اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وغمنا، علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك أننا نحل ما أحله الرسول صلى الله عليه وسلم ونحرم ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم، على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.